من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، وقد اتصف بالغنى المطلق عن المخلوقات جميعا لا يحتاج إلى شيء من خلقه، فهو الخالق ولا خلق وهو الرازق ولا رزق، كما هو قبل خلق الكون غني عن الكون فهو بعد خلقه غني عنه، وإذا شرع شيئا فإنما ذلك لمصلحة العباد، فما أحله لهم دل ذلك على أنه تعتريه الأحوال، تارة يكون مصلحة وتارة يكون مفسدة بالنسبة للعباد، وما أوجبه عليهم دل ذلك على أن مصلحته متمحضة في كل الأوقات، وما حرم عليهم دل ذلك على أن مفسدته متمحضة في كل الأوقات، وما سن لهم أو ندبهم إليه دل ذلك على أن مصلحته راجحة وأن ذلك في أغلب الأوقات، وما كره لهم دل ذلك على أن مفسدته راجحة في كثير من الأوقات أو في أغلبها. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ما يصلح لهم دينهم ودنياهم، وهو علام الغيوب مطلع على الأسرار التي لا يمكن أن يكشف عنها السترة ولا أن يطلع عليها أحدا من خلقه، وقد قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقد شاء بحكمته البالغة أن يشرع هذا الدين لعباده وأن يجعله مصلحتهم، فمنه ما لا يمكن أن يكون لهم أي اطلاع عليه ولا أي تطلع إليه، وهو ما يتعلق بالمصالح الأخروية لأنها من عالم آخر وهو عالم الغيب، طبيعته مباينة لطبيعة هذا العالم الذي هو عالم الشهادة. فنحن إنما نعلم شيئا من ظواهر الحياة الدنيا ونحن محجوبون عن الآخرة، كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وذلك مقتضي للتباين بين طبيعة عالم الغيب وعالم الشهادة، فلا يمكن أن يقاس شيء من عالم الغيب على شيء من عالم الشهادة. ولهذا فإن أمور الآخرة ومصالحها لا تتطلع العقول السليمة إلى معرفة حكمها الدنيوية أو مصالحها الدنيوية، لأن ذلك محجوب عن العقول. وذلك مثل هذه الصلوات، فقد شرع الله لنا هذه الصلوات الفرائض في أوقات محددة، وحرم الصلاة في أوقات محددة، وكره الصلاة كراهة مشددة في أوقات محددة، وكرهها كراهة دون ذلك في أوقات محددة، وأباحها في أوقات محددة. وهذه الأوقات لا علاقة للعقل بها، فلا يستطيع العقل أن يعرف لماذا شرع الله عند زوال الشمس 4 ركعات في الحضر و2 في السفر، وفي يوم الجمعة شرع 2 ركعات، ولا أن يعرف لماذا أوجب الله عند دلوك الشمس 4 في الحضر و2 في السفر، ولا لماذا أوجب عند غروب الشمس 3 في الحضر والسفر، ولا لماذا أوجب عند غروب الشفق 4 في الحضر و2 في السفر، ولا لماذا أوجب عند طلوع الفجر 2 ركعات في الحضر والسفر. فهذه أمور من عالم الغيب، غيبية مصالحها أخروية لا تتطلع العقول عادة إلى معرفتها. وكذلك ما شرع الله سبحانه وتعالى للعباد من الأذكار في أوقات محددة ومن الأعداد ونحو ذلك، فكله مصلحته أخروية. أما ما شرع لنا من العقود والمعاملات والأخلاق فيمكن أن تتطلع العقول إلى معرفة حكمه ومقاصده، لأن مصالحه دنيوية والمصالح الدنيوية من عالم الشهادة، فلذلك يمكن أن نرى هذه المصالح ونعرفها. أما ما شرع من العقوبات كالحدود والتعزيرات والكفارات فهو مشترك بين الجانبين، جانب منه مصلحته أخروية وهو ما يتعلق بالفرد، لأنه تكفير للسيئات ومجازاة للإنسان تعجيل للعقوبة له ليسلم في الآخرة، وجانب منه دنيوي وهو المتعلق بالمجتمع، فإن هذه الحدود مصلحة للمجتمع ودرء للمفاسد عنه، فهي سلامة للأشخاص في أبدانهم وسلامة لهم في أموالهم وسلامة لهم في أعراضهم. فقد حمى الله الأنفس والعقول والأموال والأعراض بهذه الحدود، فجعل منها ما هو حماية للأنفس كحد الحرابة وحد البغي وكالقصاص الواجب على القاتل، ومنها ما هو حماية للدين كحد الردة، ومنها ما هو حماية للمال كحد السرقة، ومنها ما هو حماية للعرض كحد القذف، ومنها ما هو حماية للفضيلة كحد الزنا، وهكذا. فهذه الحدود وكذلك الكفارات كلها مشتركة بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، فمصالح الدنيا للفرد فيها، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القتل وذكر كفارته وما يترتب عليه بين ذلك في سورة النساء، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا أمر أخروي واضح وهو ما يتعلق بالفرد. وكذلك قال في ذكر الكفارة: ومن قتل مؤمنا متعمدا، قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فبين أن ذلك أن الكفارة إذا أداها الإنسان طائعة بها نفسه طيبة لله سبحانه وتعالى فإنها تكون كفارة لعمله وتوبة منه لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر غيبي مصلحته أخروية. أما ما يتعلق بالزجر والردع فهو دنيوي مصلحته واضحة، وذلك أن الكفارات زواجر وجوابر، فهي جوابر في الآخرة لمرتكب الآثام، وهي زواجر في الدنيا له ولغيره عن ارتكاب أمثال ما صنع. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فبين وجوب القصاص وأنه كتبه على الناس جميعا، ثم بعد ذلك قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فجعل حياة مضروبة في القصاص، فإن القاتل إذا أراد أن يقتل فعرف أنه إذا قتل قتل، فإن ذلك يمنعه من القتل، فيكون ذلك عصمة لدمه ولدم مقتوله. وكذلك من رأى غيره أقدم على هذه الجريمة فعوقب عليها بالقتل، فإنه إذا زين له الشيطان أن يقدم على قتل أحد حال بينه وبين ذلك ما يراه من تنفيذ الحد والقصاص على الناس. وهذا الزجر لا بد منه وهو ردع الله سبحانه وتعالى، ولو أخذ أي رادع آخر من الحبس أو المؤبد أو غير ذلك فإنه لا يردع أحدا، ولا يمكن أن يحقق المصلحة الأخروية أيضا لأنها غيبية مقصورة على النص. ولهذا فإن العباد جميعا ليسوا بالخيار فيما شرع الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن يأخذوه كما أنزل وكما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن يطبقوه ابتغاء مرضات الله، ما عرفوا منه مصلحته وحكمته فذلك زيادة تأكيد عليه، وما لم يعرفوا مصلحته ومقصده فإنهم يعلمون أنه من عالم الغيب وأن مصلحته أخروية. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى نفى الخيار عند صدور حكمه فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فقد شرع الله هذه الأحكام وأنزلها وبينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وطبقها هو وخلفاؤه الراشدون. وقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين يوم عرفة عندما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ختم بها حياته ولم يعش بعدها إلا 80 يوما، خاطبه الله سبحانه وتعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية دليل على كمال الدين وتمامه، وأن الله سبحانه وتعالى لن ينزل ولن يخاطب الخلائق بشيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الرسل إلى أهل الأرض، والشريعة المنزلة إليه آخر الشرائع، والكتاب المنزل إليه خاتم الكتب، ولذلك صلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان. ولا يمكن أن يأتي زمان يستغني الناس فيه عن كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحالون فيه إلى عقولهم وآرائهم واجتهاداتهم، بل هذا الكتاب مهيمن على ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة، وهو نذارة لكل من يأتي بعده: لأنذركم به ومن بلغ. والحجة به لله قائمة ولله الحجة البالغة، فهو حجة الله على العباد جميعا إلى يوم القيامة في كل زمان وفي كل مكان، لا يستثنى منه أحد، لا حاكم ولا محكوم، ولا عزيز ولا ذليل، ولا كبير ولا صغير. فكل من أتى حدا من حدود الله وواقع جريمة من الجرائم فإنه لا علاج لذلك إلا بحد الله المنزل في كتابه والذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده. لا نفرق بين ما جاءنا في الكتاب وما جاءنا في صحيح السنة، فكل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن يعرف العباد أنهم إن أرادوا الحفاظ على علاقتهم بالله، وأرادوا النجاة في الآخرة، وأرادوا تحقيق المصالح الدنيوية، فعليهم أن يطبقوا الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يطبقوا الأحكام التي جاء بها من عند الله، وأن لا يترددوا في ذلك، وأن لا يجدوا في أنفسهم حرجا عند تطبيقه. فإن كثيرا من الناس يستحي أمام العالم وأمام وسائل الإعلام وأمام اليهود والنصارى، ويجد في نفسه حرجا أن يطبق بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا صريح في نفي الإيمان عمن لم يحكم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وفي ذم من وجد في نفسه حرجا عند تطبيقه أو عند التحاكم إليه. فلا بد يا إخواني أن تنشرح الصدور بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن يعلم أنه هو الحق الذي لا غبار عليه، وهو الذي لا يستحيا منه، وهو الذي لا بد أن يأخذ به الجميع، لا خيار لأحد فيه. وإذا عرفنا ذلك عرفنا أنه أيضا هو المصلحة، وأن ما سواه هو المفسدة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا. وأنتم تعرفون حاجة الناس إلى المطر، وأنهم إذا فقدوه أسنتوا وخافوا وأصابتهم المذلة والمسكنة والفقر والعوز. والحد واحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا سبتا، أي أسبوعا كاملا. وهذا يدل على أهميته لأهل الأرض ونفعه الشامل لهم. فكثير من الناس يظن أن الحد إنما هو عقوبة لشخص معين على جريمة معينة وينتهي، والواقع أنه متعدي النفع. فإن الناس إذا علموا أن في البلد الفلاني شخصا ارتكب جريمة فأقيم عليه حكم الله، ليس فيه محاباة ولا تجاوز ولا تفريق بين القوي والضعيف، ولا بين الكبير والصغير، ولا بين من كان من أسرة معروفة ومن كان مجهول النسب، يقام شرع الله على الجميع وتنحني الرؤوس أمام شرع الله وتقبله جميعا. فإن ذلك مدعاة لحصول الأمن والأمان والرخاء ولتنزل الخيرات والبركات والرحمات. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر للأمم من قبلنا أنهم إذا أقاموا شرعه والكتب المنزلة إليهم فإنه سينزل لهم من البركات والأرزاق. فقال سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فمن طبق شرع الله المنزل عليه فإن الله تعهد له بهذا الرخاء والسخاء وهذا النفع العام الذي لا غنى بالبشرية عنه. ومن خالف ذلك فإنه حاد الله في ملكه، ومن حاد الله في ملكه لا بد أن يقصمه جبار السماوات والأرض الذي لا يمكن أن يعانده ولا أن يحاده أحد من خلقه. فهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. الأرواح كلها بيده، والقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك لا مجال لمخالفة شرعه ولا لمحادة حكمه، ولا بد من الاستسلام التام لحكمه. فإنه سبحانه وتعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. ويقول تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالحكم لله سبحانه وتعالى وحده، وهو وحده المشرع، وهو الذي يحل ويحرم. وذلك من خصائص الإلهية، لأن التشريع لا يكون إلا على أساس العلم المطلق، والعلم المطلق لله وحده: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى غني عنكم وإنكم فقراء إليه. لا يستطيع أحد منكم أن يدفع عن نفسه ضرا ولا أن يجلب لنفسه نفعا إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وكل ما أنتم فيه من النعم هو من عنده ومن فضله وبركته وخيره. ولذلك قال: وما بكم من نعمة فمن الله. ولا يمكن أن تحصوا ما أنعم به عليكم من أنواع النعم، فإنه قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإنه سبحانه وتعالى هو الذي يفعل في خلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وما يأتي من النفع من عنده لا يستطيع الخلائق لو اجتمعوا جميعا على صرفه، وما يأتي من الضر من عنده لا يستطيع الخلائق جميعا إذا اجتمعوا على صرفه. وبذلك يعلم أنه بعقابه أو تهديده للعباد يرون تمام قدرته وتمام تصرفه. فأنتم ترون هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة كيف خضع له العالم جميعا، وكيف عطل مصالح العباد وتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم وأدى بهم إلى ما ترون في الأرض كلها. لا فرق بين الكبير فيه والصغير، ولا بين الغني والفقير، ولا بين الدولة القوية ذات الجيوش الجرارة التي تغزو وراء البحار ولها الأقمار الصناعية في العالم كله، وبين غيرها من الدول الفقيرة الضعيفة. فقد أثر هذا الوباء على العالم جميعا، وما هو إلا جند خفي من جنود الله التي لا تحصى ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإنه سبحانه وتعالى بيده من الجنود ما لا يمكن أن يحصى ولا أن يعرف ولا أن يطلع عليه أصلا، وقدرته لا تنفد، والخلائق جميعا في قبضته وتحت تصرفه. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلذلك لا بد أن يدرك العباد أنهم دائما إذا جاءتهم ضائقة اجتمعوا جميعا لمحاولة رفعها، إذا ارتفعت الأسعار احتجوا وحاولوا الدفاع عن حقوقهم، وإذا منعوا التوظيف تظاهروا في الشوارع ورفعوا اللافتات، وإذا منعوا أي حق من حقوقهم أدى ذلك بهم إلى التكتل ومحاولة البحث عن من ينصفهم ويوصلهم إلى حقوقهم. وإن حقكم الأكبر هو علاقتكم بالله وشرع الله المنزل عليكم الذي اختاركم الله له واختاره لكم. فلا بد يا إخواني أن تطالبوا جميعا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعلموا أن هذا الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان من المسلمين ولا يختلف اثنان من العقلاء أنه مصلحة أهل الأرض، وأنه هو القوة لهم، وأنهم إذا رضخوا إلى ضغوط أعداء الله المستضعفين فإنما أذلهم الله لأذل خلقه، فإن الله كتب على اليهود وأعوانهم من النصارى المذلة والمسكنة وجعلهم أذل خلقه، وبذلك إنما يذل لهم ويخنع لهم وينقاد لهم من أذله الله سبحانه وتعالى ورفع عنه نصره وتوفيقه. أما من لم يذل إلا لله سبحانه وتعالى فإن الله سيعزه بعز عزيز أو بذل ذليل، وسينصر الله كل من نصره طال الزمان أو قصر، وقد تعهد بذلك في كتابه فقال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إخواني، هذا وعد الله وليس أي وعد آخر. فالعباد تعرفون أنهم يعدون بكثير من الوعود التي لا يريدون الوفاء بها، ويعدون ببعض الوعود التي يريدون الوفاء بها، ولكنهم يحال بينهم وبينها بالعجز والفقر، وهو صفة من صفاتهم. لكن هذا وعد الله، والله لا يخلف وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن الله سبحانه وتعالى إذا وعد أنجز، لأن الأمر له في البدء والمختم وإليه ترجع الأمور. وقد وعدكم بهذا الوعد، وعد من نصره ومن سعى لإعلاء كلمته بهذا الوعد العظيم الذي تقرؤونه في كتاب ربكم المنزل، وأنتم تؤمنون أنه الحق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى إذا توعد من عبد من العباد فإنه سدت عليه الأبواب، ولا يمكن أن يفلح بحال من الأحوال، يجعله الله عبدا لأذل خلقه وأخصهم. فالكافرون بالله سبحانه وتعالى هم أخص لدى الله من جميع الخلائق، أخص من الكلاب وأخص من الخنازير وأخص من الفيروسات ومن كل أنواع ما هو ضار. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم شر البرية أي شر ما خلق الله، فيدخل في ذلك الكلاب والخنازير ودود العذرة وفيروس السيدا وغير ذلك من الفيروسات والميكروبات، هم شر من كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فكيف يذل لهم مؤمن، وكيف يخضع لضغوطهم في مقابل أمر الله الذي هو الذي خلقه وسواه؟ كيف يذل لهم مخلوق لا يذل للرب جل جلاله؟ كيف يخاف منهم مخلوق لا يخاف من الله؟ كيف يطمع فيهم مخلوق لا يطمع في خيرات الله وأفضاله؟ والله سبحانه وتعالى هو الباسط القابض، وهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي تعهد للعباد بأرزاقهم جميعا، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فلا فائدة في ضغوط المخلوقين، وليست عذرا بين يدي الله. واعلموا أنكم جميعا حكاما ومحكومين، كبارا وصغارا، معروضون على الله، مسؤولون بين يديه، وكل منكم سيسأل عن أمانته وما كلف به بين يدي الله. ولا يأتي معه محام ولا مجادل ولا أنصار ولا حزب، ولا يدافع عنه أحد غير نفسه، كما قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا بد أن تتذكروا ذلك الموقف بين يدي الله حكاما ومحكومين، وأن تعرفوا الحال الذي أنتم فيه عند العرض عليه. فإن الله قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فليتذكر كل إنسان منا موقفه بين يدي الله وعرضه عليه ووقوفه عليه. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لا بد أن تتذكروا ذلك الموقف العظيم بين يدي الله، وأن تتهيئوا للجواب، وأن تصحبوا عذركم من الآن، وأن تعلموا أن مجرد الضغوط البشرية ومجرد الخوف والطمع في المخلوقين ليس حجة بين يدي الله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وذلذ بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمركم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، وقال: فإن صلاتكم معروضة علي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين بأحسن الفرج العاجل يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأخرجهم منه صاغرين مهزومين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا وأن تكفينا شرارنا وأن تجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا نافعة تعم البلاد. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير وائف نافعا غير ضار، تنبت لنا به الزرع وتدر لنا به الضرع وترفع به عنا الوباء والوخر. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن المسلمين. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين اجمعين. اللهم ارحم موتى المسلمين اجمعين. اللهم اصلح ولاة المسلمين اجمعين، واهدهم لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد في هذه الساعة إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.